الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. حسبك. هنا أراد المؤلف رحمه الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والاستغاثة هي جزء من الدعاء وقسم من أقسامه، ولكن الاستغاثة تكون بدفع المكروه وإزالة الشدة وطلب الغوث، في حين أن الدعاء أعم من ذلك، قد يكون من شدة ومن كرب ومن طلب الغوث، وقد يكون يدعو الإنسان ما يشاء أن يدعو الله عز وجل، وهو من باب عطف العام على الخاص. فالدعاء هو العام والخاص هو الاستغاثة، فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. ويبين المؤلف أن الاستغاثة بغير الله شرك، كما أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك، سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المثل، فالصلاة والصيام والحج هذه كلها عبادات، ويدعو المرء فيها ربه سبحانه وتعالى، وكذلك دعاء المثل وهو الطلب، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه الضرر وأن يجب له النفع، أو يطلب منه ما يريد المرء أن يطلبه من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الاستغاثة هي نوع من الدعاء. والمؤلف لعله عندما نبه على الاستغاثة لأن هذا ما فعل كان يفعله كفار قريش، وما يفعله أهل الشرك في الأزمنة كلها، أنهم إذا اشتد بهم شيء استغاثوا بغير الله سبحانه وتعالى، وما يفعله عباد القبور عند الأضرحة ومع الأولياء كما يزعمون من طلب الغوث منهم في الشدائد ولإبعاد الكرب. ثم يورد المؤلف رحمه الله آيات من القرآن وكذلك حديث يبين ما يريده من هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله نعم، هنا الآية، هذا احنا آية يا شيخ، قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، أي لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه رسول الله، وهو الذي أرسل بالإسلام وأرسل بالتوحيد، ولكن هذا يبين لك عظمة هذا الأمر، وأن الله عز وجل يقول لنبيه: فغيره من باب أولى، صلوات ربي وسلامه عليه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآن هذا المدعو لا نفع فيه ولا ضرر، فلا يدفع ضررا ولا يجلب نفعا، إذن فالمفروض أن الذي يدعى هو الذي قادر على أن يجلب لك النفع وعلى أن يدفع عنك الضرر. فمن الذي قادر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فبما أن الله هو الخالق وتوحده توحيد الربوبية، وأنه هو الذي ينفع وأنه هو الذي يضر، فهذا يلزم منه توحيد إيش؟ الألوهية، بأن تصرف هذه العبادة لمن تعتقد أنه ينفع ويضر. وكذلك حتى في العقل، فأنت تعرف في عقلك أن المخلوق مفتقر إلى الخالق، فالخالق هو الذي خلقه وهو الذي أعطاه وهو الذي أعطاه من النعم وهو المتنعم وهو المنعم سبحانه وتعالى. إذن فبالتالي لماذا تصرف هذه العبادة وهذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟ قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمقصود بالظلم هنا أي الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وذلك لأن المرأة إذا أشرك فقد وضع هذا في غير موضعه، لأن المفروض أن العبادة تكون لمن؟ لله، وهو صرفها لغير الله فقد ظلم. ثم قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أي أن إذا الله عز وجل مس المرأة بضر هل تستطيع هذه الآلهة التي يعبدونها أو يستطيع أحد أن يبعد عنك هذا الضرر؟ الجواب لا، الذي يكشفه ويزيله ويرفعه هو الله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، كما في حديث ابن عباس لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن ولذلك قال إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله إلى آخره. إذن فالمقصد هنا الله عز وجل يبين بما أن الذي يضر وينفع هو الله، وبما أن الذي يكشف الضرر هو الله، بما أن إذا أراد لك فضلا فلا يمنعه أحد، وإذا أراد أن يحق بك ضررا فلا يمنعه أحد. إذن فبالتالي عندما قال يصبه من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، إذن فبالتالي فلا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فابتغوا عند الله الرزق، هذه الآية فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هذه الآية طبعا قبل هذه الآية قال تعالى إن الذين يعبدون من دون الله، إن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن هنا هم لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن ما دام أن الذي تعبدونهم من دون الله الرزق لا يملكون أن يعطوكم الرزق، الرزق من الله سبحانه وتعالى، إذن فبالتالي أصرفوا العبادة لمن؟ لله. فلماذا تنذرون لهم وتذبحون لهم وتسجدون لهم وتستغيثونهم ويكون في قلوبكم من الرهبة والرجاء مما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى؟ نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هنا هذا الآية ومن أضل، هذا طبعا الاستفهام يراد به النفي، أي لا أحد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. إذن فهذا الذي تدعونه من دون الله لن يستجيب لكم، ينفى الله عز وجل عنه إيش؟ الاستجابة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لو تجلس تدعوه إلى يوم القيامة لن يستجيب لك، وهم عن دعائهم غافلون، هم أموات غافلون عن دعائكم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي ذات يوم القيامة سوف يتبرأ هؤلاء الذين كنتم تدعونهم من دون الله، سوف يتبرؤون منكم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا العذاب وتقطع بهم السبل إلى آخره. فعيسى عليه السلام وموسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين سوف يتبرؤون منكم ومن شرككم ومن عبادتكم، بل حتى الشيطان الذي دعاكم إلى هذا الشرك إذا أتى يوم القيامة سوف يتبرأ من ماذا؟ من شرككم، ولا ينفع هذا ولا ينفعكم. إذن فهذا يدل أنك لا بد أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الحي القيوم الذي يسمع والذي يبصر والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأما ما تدعونهم فهم في غفلة وهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد. نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إذن الذي يجيب المضطر من هو إذا دعاه؟ هو الله سبحانه وتعالى. والذي يكشف السوء هو الله. ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن أن خلفاء الأرض هم عباده الصالحون، ولذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن فخلفاء الله في الأرض هم الذين يقومون بشرعه وبأمره سبحانه وتعالى، وهم الصالحون الأتقياء الموحدون. إذن فهنا يبين الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء، إذن فبالتالي لماذا تشركون مع غيره؟ ولذلك قال أإله مع الله، وهذه يبين لك معنى الإله ومعنى توحيد الألوهية وهو توحيد إيش؟ العبادة، لا كما يقول بعض الناس عندما يفسرون الألوهية بإيش؟ توحيد إيش؟ الربوبية. فهنا الله سبحانه وتعالى كل الآيات سواء هذه أو في القرآن كله عندما يذكر الإله أو كذا يذكره على نحو إيش؟ أن الذي لا يعبد إلا الله، أو أنه يرد عليهم بأنهم عبدوا غيره فيقول إله مع الله إلى آخره. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طبعا هنا في هذه الآية في هذا الحديث، الحديث طبعا ضعفه بعض أهل العلم، ولكن شرف الحديث أن الصحابة كان يؤذيهم أحد المنافقين، طبعا لم تذكر روايات من هو، قيل أنه أبي بن سلول، وأنهم قالوا تعالوا بنا يعني نستغيث نسلم، أي استغاثة المشروعة بما يقدر عليه، أي يزجر هذا عنا، لأن الاستغاثة كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته في قصة موسى عليه السلام، فالاستغاثة في الشيء المقدور عليه هذا لا بأس بها، فقد يستغيث الإنسان يكون في بحر فيقول أغثني أي انقذني من الغرق، وقد يكون شخص يقع في حريق فينادي أغيثوني أغيثوني أي أطفئ الحريق، وهذا لا بأس به وهذا مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لحماية لجناب التوحيد ومن باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى يعني كره هذه العبارة عندما قالوا إنما أننا نستغيث بك، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، من باب حماية، فكيف بحماية جناب التوحيد، فكيف بالذين يستغيثون صراحة والعياذ بالله، لأن الاستغاثة تكون شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله إذا استغيث بالأموات، وإذا استغيث بالغائب بأن يدفع الضر ويجلب النفع ويزيل الشدة، وإذا استغيث بالحاضر بما لا يقدر عليه، كأن يستغاث بشخص أن ينزل عليهم المطر، أو أن يستغاث كما يقول هذا ولي من أولى الله أو من الأقطاب فنستغيث به أن يعني يرفع عنا الكرب وأن تلد المرأة وأن يشفي الولد والعياذ بالله، والله فهذا كله من الشرك الأكبر حتى ولو كان من الحي لأنه لا يقدر عليه، ولكن أن تستغيث بشخص فيما يقدر عليه كالأمور العادية بين الناس كأن تستغيثه بأن يدفع عنك شرها فلان أو تستغيثه من غرق أو من حريق أو غير ذلك فهذا لا علاقة له في موضوعنا هذا، إنما المقصد المؤلف الاستغاثة التي تكون على ناحية الشرك والعياذ بالله مما هو واضح من الآيات. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم هذا واضح لأن الاستغاثة من أنواع الدعاء. نعم. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. حتى في الدنيا ما هو بنافعك ولا هو معطيك شيء، فكثير من هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله ما الذي استفادوا؟ يعني مع أن الفائدة لا يعتد بها في قضية التبرير، واضح لا الكفر كفر، واضح ولا لا الكفر كفر، ولكن الشيطان سبحانه وتعالى يتلبس على الناس، بعض المرات يجب يستغيث بغير الله من مرض فيشفى، والشفاء هنا بقدر من الله سابق لا علاقة له بالشرك هذا، فيظن أن هذا الاستغاثة إذن هي مشروعة، واضح ولا لا، وهذا خطأ، الآن الإنسان لو أنه أكل الربا وتعامل بالربا فحصلت منفعة المال، فهل حصول منفعة المال يصبح الطريقة مشروعة؟ الجواب لا. فكذلك كونك حصل لك شفاء، هل الاستغاثة هنا تكون مشروعة الشركية؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يبتلي عباده سبحانه وتعالى، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهذا من الافتتان. فبعض الناس سبحان الله تجده يقول لك ما دام حصل هذا الشيء إذن الفعل صحيح. طيب القرآن الكريم أمامك، هذا القرآن الكريم أمامك مملوء كله بأن هذا شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا شرك، فتترك القرآن كله لا تتحاكم إليه، وتترك السنة كلها لا تتحاكم إليها، ثم تتحاكم إلى مجرد حصول المنفعة إذن هو غير شرعي، وإذا لم تحصل إذن هو غير شرعي، واضح ولا؟ فهذا من من من من عدم التحاكم إلى الكتاب والسنة في معرفة التوحيد من الشرك من كذا. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة، وذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالدعاء قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء هو العبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله شرك. نعم. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. يعني أن عبدة الأوثان مع أنهم مشركين ومع ذلك يعتقدون أنه في الشدائد ليس إلا الإله الذي في السماء. يعني وأما هؤلاء الآن يعني مشركوا زماننا والأزمنة السابقة، تجد أنهم في الشدائد وغير الشدائد كلها يدعون غير الله، ويدعون أصحاب الأضرحة، ويأتون إلى قبر الحسين والبدوي والجيلاني وغيره، ثم يطلبون منه المدد والغوث وغير ذلك من الشرك الأكبر. هذا شرك أكبر، ولذلك لا بد على أهل العلم وأهل الدعوة أن ينقذوا الناس من هذا الأمر الخطير، لأن إنقاذ الناس من الشرك الأكبر معناه أنك أنقذتهم بأن حتى وإن قدر الله عليهم عذابا لذنوبهم فإن مآلهم ومصيرهم إلى الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار. وهذا أهمية دعوة التوحيد السلفية. يعني دعوة التوحيد السلفية دعوة صادقة، عندما يتحمل السلفيون ويتحمل الموحدون في سبيل دعوتهم للتوحيد ما يجدونه من تشويه لصورتهم ومن محاولة لإيذائهم، بل حتى في بعض البلدان إلى قتلهم من قبل الرافضة وغيرهم، هم في هذا إنما يتبعون الأنبياء والرسل. ولذلك أرحم الناس بالناس هم أهل التوحيد، ليس هؤلاء الكذبة، هؤلاء غش أشول. أهل التوحيد هم أرحم الناس بالناس، وهم أنصح الناس للناس أهل التوحيد، فهم يرحمون الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعلم الناس بربه، وهو من أنصح الخلق للخلق، فبين التوحيد وحذر من الشرك. وكذلك أتباعه هم أيضا، أتباعه بالنسبة للناس هم من أرحم الناس، وأتباعه بالنسبة للناس هم من أنصح الناس. ولذلك تجد أن الموحد ذو نصيحة، يعني قد يتحمل ما يتحمل، قد يفقد الكثير من المكاسب الدنيوية ثانية كما يقولون، لكنه في سبيل أن ينقذ الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء السلفيون الموحدون في جميع أنحاء العالم، هؤلاء من أرحم الناس بالناس، ومن أكثر الناس نصحا للناس. أما هؤلاء الذين يسمونهم نفسهم دعاة ويتركون الناس على شركهم وعلى بدعهم وعلى ضلالاتهم، وهم يقرؤون القرآن أن هذا من أسباب دخول النار وأن الشرك من أسباب الخلود في النار، ثم يقول أنا داعي إسلامي. هذا كذاب، هذا كذاب، لأن الداعية الإسلامي هو الذي يدعو الإسلام، فما حذر الإسلام منه حذر منه، وأعظم ما حذر منه الإسلام هو الشرك، وما أمر الإسلام به يأمر به، وأعظم ما أمر به الإسلام هو التوحيد، وأعظم ما حذر منه الإسلام هو الخلود في النار وسببه الشرك والكفر والموت عليه، وأعظم ما أمر به الإسلام والنجاة من النار هو التوحيد. فإذا السني والموحد والسلفي عندما يدعو الناس إنما يدعوهم إلى ما ينقذهم، أما هؤلاء لا، هؤلاء إنما في دنياهم يتعاملون، فتجد أنهم يجاملون الرافضي ويجاملون الصوفي ويجاملون المشرك على حساب دين الله وهم غاشون له. ولذلك أوصي إخواني ونفسي بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إلى آخره من الآيات في سورة العصر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه دعوة أنبياء، هذه دعوة رسل. ها الآن الذي تقوم به أنت أيها الموحد في جميع أنحاء العالم، أنت تقوم بدعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تقوم بدعوة نوح عليه السلام، تقوم بدعوة إبراهيم عليه السلام، تقوم بدعوة الأنبياء والرسل كلهم، أتوا إلى قوام فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنت أنت أنت أنت, أنت الوريث الحقيقي الشرعي لهؤلاء الأنبياء والرسل، ليس هؤلاء، هؤلاء إنما يريدون صفقات سياسية ويريدون كسب جماهير ويريدون الحصول على مكتسبات مالية والحصول على مكتسبات جماهيرية وجاه وغير ذلك من أمور الدنيا الفانية التي سوف تذهب كلها. قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. هذه الحياة ماشية، هذه الكراسي زائلة، هذه العروش ذاهبة، هذه الدول سوف تذهب وتفنى، ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى، فاعمل عملا صالحا للباقي سبحانه وتعالى، ولا تجعل دعوتك وأعمالك من أجل الثاني، من أجل الكراسي ولا من أجل السياسات، تحارب التوحيد وتحارب أهله ولا تدعو إليه. فينبغي على المرء المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. طبعا هنا هذا الباب يريد أن يبين أن الله نفى عن هذه الآلهة التي يعبدونها أي معنى من معاني الإلهية، واضح ولا؟ إذن فلا يستغاث بها ولا تدعى من دون الله، وجعل الآية هي عنوان الباب لأن الآية واضحة، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الآن أمامك خالق وأمامك مخلوق، الخالق هو الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وأنت تعرف أنه هو الذي خلقه، فلماذا تدعو المخلوق الذي قد خلقه الخالق وتترك الخالق سبحانه وتعالى؟ لهذا حتى يتناقض مع العقل، كيف الخالق الذي يخلق والذي ينفع والذي يضر لا تدعوه وتصرف العبادات لغيره؟ واضح؟ إذن فهنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني تصرفون العبادات لغير الله وتساوون هذا بالله فتصرفون لهم العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هم أنفسهم لا ينصرون. ولذلك إبراهيم عليه السلام أراد أن يبين هذه الحقيقة فذهب وكسر هذه الأصنام. طيب إذا كانت هذه الأصنام كسرها إبراهيم عليه السلام ولم تستطع أن تدفع هذا الضرر عن نفسها، فكيف تدفعه عمن يستغيث بها؟ من باب أولى. ثم ما هذا الإله الذي يضرب ويكسر ولا يفعل شيء؟ ولذلك عندما رجعوا إلى أنفسهم علموا أن إبراهيم قال الحق، ولكن الكبر يا أخوان، ولذلك هذا من أنواع الكفر، هو كفر الإباء وإيش والاستكبار عامة، يعني كثير من الكفر يقع كفر إباء واستكبار، تجده يعلم، لأن أن الله هو الخالق لم ينكره إلا من وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. يعني حتى فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، الله عز ذكر عنه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فأنت كيف يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي كذا وأنت تأتفك؟ وذلك إبراهيم عليه السلام أراد أن يوصل لها الحقيقة، ولكنهم رجعوا إلى تقليد الآباء وإلى الإباء والاستكبار، وكيف هذا الفتى هو الذي صح ونحن خطأ، وكيف يخطأ آباؤنا وغير ذلك، فأخذتهم العزة بالإثم. لكن أي إثم يا أخوان؟ جهنم وبئس المصير، نتاجه جهنم وبئس المصير خالد مخلد. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قال وإذا قيل واتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الإنسان يا أخواني لازم يكون يمشي مع الدليل، مع الكتاب والسنة، مع الحق. يأتيك الحق عن طريق عالم تأخذه، يأتيك الحق عن طريق طالب علم تأخذه، يأتيك الحق عن طريق عامي يعرف هذا الحق وأنت جهلته، أو أنه وعظك بحق تعرفه ولكنك لم تقم به فخذه. يأتيك الحق من طفل صغير، أحيانا ابنك الطفل الصغير تمزح أو تقول كلمة فيها شيء من الكذب فيقول أنت كذبت، لا تغضب عليه، قل نعم أستغفر الله وأتوب إليه، جزاك الله خير. يا أخي وطن نفسك، أنت وراك جنة ومخلوق لعبادة الله، لا تأخذك نفسك بحيث أنك تتكبر على هذا وتتكبر على هذا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة، الذرة هذا ترى حديث يعني مخيف لأصحاب العقول الحية. إذا كانت ذرة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعندما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بقر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده على من قاله تكبرا، من أنت حتى تقول، من أنت حتى تعلمني، من أنت كذا. وفي ناس سبحان الله ينظرون لصفات الناصح الجسدية فيردون نصيحته، أو صفات الناصح العرقية والنسب فيردون نصيحته، أو صفات الناصح المالية لفقر وعوز فيردون نصيحته، أو صفات الناصح لبلد وكذا فيردون نصيحته. إذن للأسف الشديد يعني أنت المستفيد من هذه النصيحة لكي تنقذ نفسك من النار. وطنوا أنفسكم أنكم وأنتم كذلك إن شاء الله أنكم تقبلون الحق ممن قاله، لا يكون عندك تصور مسبق أن هذه الجهة لا أخذ منه الحق، هذا الشخص لا أخذ منه الحق، هذاك لا أخذ منه الحق، هذاك لا أخذ منه الحق. وكل الناس أنت وطن نفسك مع الحق، أينما كان الحق كنت معه، وأينما ومن أي مكان صدر الحق أخذته، حتى لو من عدوي، حتى لو من عدوي. الآن نحن نخالف بعض الناس في مسائل، في وقعوا ببدع، بعد ما هو بس مسائل معاصي بل ببدع، نخالفهم في بدعهم، ولكن ألفوا كتبا في أصول الفقه وفي الفقه فأخذناها ودعونا الله لهم، واضح ولا لا؟ فهناك من المؤلفين المتقدمين من ألف في الفقه وفي أصول الفقه وفي السيرة وفي الحديث وفي المصطلح، نحن نخالفه في بعض مسائل في العقيدة ونبغضه من هذا الجانب، ولكن نأخذ الحق الذي قاله وندرس كتبه التي فيها حق وموافق الحق ونستفيد منه، وندعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعماله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون كفارة لذنوبه. ولذلك السني السلفي في قلبه رحمة، في قلبه رحمة. ولذلك الشيخ ابن تيمية في رسالة التسعينية يقول إن أهل السنة هم أرحموا بأهل البدع من أهل البدع بأهل السنة. ولذلك تجد أن أهل السنة أرحم. الآن شوف عندك هنا في السعودية مثلا وغيرها، في عندنا أهل البدع، هل قتلناهم بالشوارع ولا فعلنا فيهم ما فعلنا؟ لا والله. لكن انظر أهل البدع عندما حكموا كإيران ماذا فعلوا في أهل السنة، وانظروا في العراق أول ما وصلت هذه الميليشيات الصفوية ماذا فعلت في أهل السنة. ولذلك تجد أن أهل الحق وأهل السنة يدعون ويرحمون. فليس لكون أن أهل البدع عندهم حق أننا لا نأخذ الحق من أجل بدعهم، وليس لكون عندهم حق أننا لا نحذر منهم من أجل الحق الذي عندهم. واضح؟ لأن هذه ورد فيها دليل وهذه ورد فيها دليل، هذه ورد فيها دليل وهو قبول الحق وعدم رده، واضح ولا لا؟ وهذه ورد فيها دليل وهو التحذير منها البدع والتحذير من بدعه. إخوان المسلمين والسوريين لا يلعبون على كيفهم، يستدل في قضية هذا العالم عنده حق اسكت عن الباطل الذي لديه، هذا خطأ، هذا خطأ ولم يقل به أحد، واضح ولا لا؟ وما زال أهل العلم يردون على أهل البدع، وأهل البدع لهم مؤلفات في التفسير وفي الحديث وفي أصول الفقه وغير ذلك. فلا إفراط ولا تفريق، لا بد أن تجمع كل الأدلة التي في الباب وتستعملها كلها، لكن دائما أهل الهوى يأخذون جزءا ويتركون جزءا، هذه طريقتهم. ولذلك يقول محمد بن كعب القرظي: أقطع يميني على كبر سني ولو أن أهل الهوى أتموا آية من كتاب الله، إما يأخذون أولها ويدعون عجزها أو يأخذون عجزها ويدعون أولها، هذه طريقة الهوى. أما طريقة السني اللي يبغى وجه الله عز وجل يجمع كلنا في الباب، فيقرأ عن علمائنا وعن هذا أن هذا عنده حق فيأخذ به، ويقرأ كذلك أنهم ردوا على بدعته فيرد عليها وانتهينا، ما في مشكلة. لكن فأصحاب الأهواء لا يفعلون هذا، أصحاب الأهواء لا يفعلون، إما إفراط وإما تفريط. نعم. قال: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، وهي اللفافة التي تكون على نواة التمر، نواة التمر في لفافة عليها، هذه اللفافة لا يملكونها أصلا ولا يخلقونها، واضح ولا؟ ومع ذلك تدعونهم. إذن ادعوا الذي خلقكم، ادعوا الذي رزقكم، ادعوا الذي بيده كل شيء. نعم. قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هنا هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما شج، والشج يكون الضربة في الوجه أو في الرأس، صلوات ربي وسلامه عليه، يوم أحد وكسرت رباعيته، والرباعية هي الأسنان التي تلي الثنايا، الثنايا هي الأسنان، هذه الأسنان المتقدمة هذه التي تليها رباعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كسرت رباعيته يعني من الغضب ومما يرى وقتل حمزة وغير ذلك، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ الله عز وجل أنزل عليه آية قال: ليس لك من الأمر شيء، الفلاح ما هو بعندك، صلاة ربي وسلامه، هذا الأمر ليس لك، ليس لك من الأمر شيء. انظر، الأمر الشأن، أي شأن الخلق يختم لهم بفلاح أو لا يختم لهم بفلاح، يهتدون أو يضلون، هذا عند الله. إنك لا تهدي من أحببت، أنت إيش لك؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وهو نبيه قال: ليس لك من الأمر شيء. وفعلا هؤلاء الذين حصل منهم خالد الوليد، بعد ذلك ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيف الله، هم من كان يقاتل مع المشركين وفتح عليه من الفتوحات ما الله به عليم، وهو خالد الوليد. وممن شاركوا في أحد من الكفار في قتال الصحابة أسلموا، والله سبحانه وتعالى فتح عليهم الفتوحات العظيمة. هذا أمر ليس لك من الأمر شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى في حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله يقول، طبعا إذا رفع رأسه من الركوع اللي هو القنوت، واضح ولا لا؟ كان يقنت: اللهم لعن فلانا وفلانا. هؤلاء الذين يعني لعنهم وكان يلعنهم، أنزل الله عليه آية، واللعن الطرد من الرحمة، ليس لك من أمر شيء. وكل الثلاثة أسلموا كما يقول ابن حزم عام الفتح، يعني الثلاثة الذين كان يدعو عليهم ها عام الفتح كلهم أسلموا. فذلك رأي يقول النبي: ليس لك من أمر شيء. إذن لا يعني أنت لك أن تدعو وتبين، إذا هذا يقول الله عز وجل لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك لا بد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القصة التي تعرفونها حيث الصحيح، الرجل الذي من بني إسرائيل مر على شخص عاصم وقال إن الله لا يغفر لهذا، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له. الله أكبر، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، كما في صحيح مسلم. وهذا يعطينا وقفة لازم نقفها، وهي أن الإنسان لا يغتر بتدينه، بل الإنسان إذا رأى الناس في ضلال وهو في هدى يحمد الله عز وجل ويخاف أن تكون حاله كحالهم، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي لا يأخذه الغرور والعجب مع بنفسه وبعبادته وبتوحيده، بل هذا كله من فضل الله. الله عز وجل هو الذي من عليك بالإسلام، وهو الذي من عليك بالتوحيد، هو الذي من عليك بالسنة، وغيرك قد كفروا وغيرك قد أشركوا، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوحيد. ثم تعاملك مع المخالفين لا بد أن يكون فيه دعوة وبيان، ويكون هناك رحمة. الدعوة لا بد أن تكون بعلم وحلم، بعلم وحلم، يكون عندك علم بما تدعو إليه وحلم على المدعوين وصبر ورفق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نوح عليه السلام كان يصبر نفسه على قومه ويدعو، ما أصابه الإحباط، جلس 150 عاما يدعوهم سرا وجهرا ليلا ونهارا. ولذلك إذا رأيت ناس عندهم شرك فاحمد الله عز وجل على أن هداك إلى ما حرمهم منه، هذا واحد. اثنين، لازم يكون عندك شيء اسمه حسن الخاتمة، فادعوهم إلى الإسلام. بعض الناس يقول يا أخي هؤلاء مشركين، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء ضلال، هؤلاء كذا، ويجلس في بيته ويسكر الباب، ما عنده إلا شغلة هؤلاء أهل ضلال وبدع وهؤلاء مشركين، ولا يدعو. هذه ما هي طريقة الأنبياء ولا طريقة الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يدري هؤلاء مشركين كفار قريش، ومع ذلك يجلس 13 عاما يصبر نفسه ويصبر صحابته صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويصبر صحابته ويصبر نفسه. في البداية أسلم معه أبي بكر، ما قال ما في إلا أبي بكر، صبر فأسلم فلان، صبر فأسلم فلان، صبر فأسلم عمر، صبر فأسلم فلان، حتى أسلمت هذه الناس، ثم صبر فأسلم أهل المدينة، ثم ذهب المدينة، ثم صبر وصبر وقاتل في بدر وأحد والخندق، اجتمعت عليه الناس كلها وصبر ويدعو وكذا، ففتح مكة وأسلمت الجزيرة العربية. ثم بعد وفاته انتشر الإسلام في بلاد النصارى وفتحت الشام والعراق وبلاد فارس، ووصل الإسلام إلى الصين. كانت المسألة أنا أدعو خلاص ما استجاب وأجلس أسكر بابي، ما هي دعوة الأنبياء ولا هي دعوة الرسل، هي دعوة الأنبياء ولا دعوة الرسل. لا بد أن تجمع بين الدعوة وخطأ المخطئ. المبتدع تقول هذا مبتدع، والضلال نقول عنه ضلال ونحذر منه، لكن لا يعني ذلك عدم دعوته. يعني الكفار وهم الكفار، الله عز وجل يبقي رسله 950 عاما لكي يدعونهم، واضح؟ وهم كفار ومع ذلك يبقي رسله 950 عام لكي يدعونهم. هم كفار، مو بس مبتدعة، كفار، ويؤذون الرسول ويؤذون النبي ويشتمون الله ويشتمون رسوله ويعبدون غيره ويسبون الله ويسبون رسوله، ومع ذلك يصبر. وينزل الله من الآيات ما تصبر أنبياء ورسل، ويذكر القصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما حصل لنوح وما حصل لإبراهيم وكيف مكث في قومه. فيجب أن يعرف إخواننا أهل الدعوة التوحيد السلفية أن الدعوة هي الأصل، في التعامل مع الناس، وأن الهجر يكون للمصلحة التي يراها الإنسان. قد تكون مصلحة الهجر في الشخص نفسه أنه ما يستطيع على شبه الناس فيهجرهم لكي يحمي نفسه، لأن الأصل هو النفس هو أنفسكم. لكن في ناس يستطيعون، عندهم علم ويستطيعون أن يناظروا، والذي لا يستطيع ويخاف على نفسه يهجر حماية لنفسه ولتطبيق الهجر نفسه. وقد يكون الهجر حماية للناس عندما تكون السنة هي الظاهرة. فعمر بن الخطاب أمر الناس أن يهجروا صبيح، الإسلام ظاهر والمبتدع هو الدليل وهو القليل وهو النادر، فأمر الناس أن يهجروه، فكانت من مصلحة العامة. وقد يكون الهجر من مصلحة المهجور كما حصل للصبي، فإن الخوارج عندما خرجوا قالوا له: تعال أنت أول من أنكر على الخلفاء، تعال معنا. قال: لا والله بعد درة عمر خلاص تبت. فكم من شخص هجر فانتفع وتاب. لكن لا تخلط موضوع الهجر بموضوع الدعوة إلى الله. احنا من الأشياء التي أنكرناها على الحداديين في شريط السلفية دعوة وسطية عام قبل عمر 13 و14، قلنا أنهم خلطوا بين أدلة الدعوة وأدلة الهجر، فجعلوا الهجر هو الأصل ولا دعوة. فكل ما جاءهم واحد: اخرج اخرج اخرج اخرج، ولا يدعون ولا لهم شغل بالناس. هذه مي طريقة الأنبياء، هذه بدعة، بخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف القرآن كله. لكن الهجر بارك الله فيك مبني على حماية الشخص لنفسه. ولذلك أحمد بن حنبل عندما أتاه رجل وسأل وقال: يا أبا عبد الله، لو سلم علي رجل من الواقفة أظن أو من أهل البدع، أو رد السلام عليه، قال: لا ترد السلام عليه، إن رددت السلام عليه كيف يعرف أنه صاحب بدعة وكيف يعرفه الناس؟ انظر كيف نظر ربطها. قال: إذا أنت تسلم عليه وأنا أسلم عليه يحسب أن الأمر عادي سيان، لكن لا بد أن ننكر عليه فلا نرد عليه السلام حتى يعرف أنه صاحب بدعة وحتى يعرفه إيش الناس. فذكر أمرين من الأمور التي يهجر من أجلها، وهو أن صاحب البدعة ينتفع ويهجر لعله يعود، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني أن العامة تنتفع عندما تهجره فلا تتأذى عقائدهم ويسلمون من شبهه، واضح ولا لا؟ إذن فقضية الهجر لازم تقرأ كل النصوص الواردة في السنة، وتقرأ آثار السلف وتنزلها من صحيح، ثم تقرأ الآيات القرآنية التي وردت في الدعوة إلى الله، وكيف الأنبياء صبروا يعني جلسوا معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت القضية قضية هجر كان ما يذهب إلى الطائف، هو يدربهم مشركين ومع ذلك يذهب لكي يدعوهم، كان يهجرهم ويبقى في مكة، كان يهجر كفار قريش ويبقى في بيته، مو كل وقت وهو طالع عند الكعبة وهذا الذي يشتمه وهذا الذي يلعنه وهذا الذي يتكلم عليه وهذا هو، ويمر على القبائل تأتي في الحج يعرض نفسه عليها، وهذا الذي يحذر منه ويمشي وراء عمه ويقول اتركوه وهو يدعو، وهم كلهم كفار جايين والوراه كافر يحذر ومع ذلك يدعو. كان قال: خلاص قولوا لا إله إلا الله من أول يوم، يوقف على الكعبة قولوا لا إله إلا الله تسلموا، من أشرك فهو في النار، ودخل بيته خلاص. ما هذا مخالف القرآن كله والسنة. لذلك نحن نوصي، لذلك بعض الشباب تجده يكون على بدعة ولا على ضلال ولا على شرك ولا على كذا، ثم يهديها الله للتوحيد أو للسنة، طوالي أغلق بابه وهجر الدنيا كلها وترك الناس. نقول: إذا كنت تظن أنك ضعيف ما عندك حجة وبرهان وما عندك دعوة، نعم يجوز لك لكي تحمي نفسك، صح ولا لا؟ لكن إذا عندك علم، مو معقول عندك علم وتترك الناس أهل الباطل يدرسون وأهل الباطل ينشرون بدعهم وينشرون شركهم وينشرون ضلالهم وأنت تقول أنا هاجر الناس. إذا كنت أنت ترى الهجر في نفسك أنك ضعيف، هذا وارد ويرد، صح ولا لا؟ بس ما تلزم طالب العلم أن يهجر، ولا تلزم الآخر ألا يجي يأتيهم وينصحهم. فعلى هذا الأنبياء أتوا إلى منتديات أهل الكفر ونصحوهم ووقفوا على رؤوسهم وسافروا إليهم ونصحوهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل إلى هرقل وغيره وكسرى لكي ينصحهم ويدعوهم. لابد أن نجمع كل ما سنتم، هذه قضية مهمة. إذن فحنا عرفنا الآن يا أحبتي أنه لابد من الرحمة، ادعوا الناس. الناس يا أخوان فيهم جهل، الناس أضلوهم، الناس يقعون في ضلال، في سواء في المعاصي، في الكبائر، في الذنوب، في البدع، في الأهواء، في الشرك، في كذا. إيش دورنا نحن؟ دورنا أن ندعوه ونصبر. بعض الناس يقول أنا أهجر، هو في حقيقة أمره كذاب، لأنه ما يريد ما يصبر أصلا ولا يريد أن يواجه، فيلوذ بالهجر. هذا بينك وبين ربك، الله هو يعلم نيتك. بعض الناس ما يبغى يتعب نفسه يدعو ولا يبقى يلحقه أذى، لأن لو واجه هؤلاء ونصحهم يؤذونه، فيقول أنا ما بهم يؤذوني، يعني يقول لا أنا أطبق الهجر. هل أنت طبقت الهجر خوفا على نفسك من شبههم؟ هذا وارد صحيح. أم أنك طبقت الهجر أنك خوفا على مصالحك، أو تريد الراحة تريح نفسك؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تقعد تسوي نفسك أنا طبق هجر وانت خواف جبان، تخاف تواجه، تخاف تواجه الناس، تخاف تفزع بالحق، تخاف تخشي مجالسهم لكي تبين السنة، تخاف أن تنشر السنة والتوحيد، ثم بعد ذلك تلوذ وتقول يا أخي أنا طبقت الهجر. الله يعلم نيتك، واضح ولا لا؟ الله يعلم نيتك، الله لا يخفى عليك. ولا بد من أن يكون عندنا ثق في هذا المسألة، يعني لا نريد يصير يعني شيء من الخبط. ولذلك لابد من الرحمة، الناس بحاجة الموحدين. أنا هذا الكلام ما أقوله بس لكم، حتى حين أخواننا السلفيين في جميع العالم أقولهم ادعوا في ذلك. أنا دائما يتصلون فيني شباب من أوروبا وغيره غيره، قلت لهم طيب أنتم تتصلون سواء من العراق ولا من ليبيا ولا من وين، تتصلون في السعودية وفي السعوديين وفي المشايخ، ما في وقت يصير عندكم علماء؟ أنتم نبي علماء يا أخوان، نبي حنا ودنا كل الناس يصير العلماء يا أخي، على الأقل في كل بلد نريد علماء. أنا بأسمع يوم علماء ومفتين في عمان، وعلماء ومفتين سلفيين في أوروبا، وعلماء ومفتين سلفيين في العراق وفي ليبيا وفي المغرب وفي أفغانستان وفي باكستان وفي أندونيسيا. نبي علماء أندونيسيين سلفيين، لأن العالم الذي يعيش وسط أهله هو الذي يفيدهم أكثر من الشرط البعيد. هذا أنتم بعضكم يشكي، والله اتصلنا بالشيخ فلان مشغول، التليفون مشغول، الجوال مشغول، وبعضهم يسكر الجوال وبعضهم كذا، وتشكون لماذا؟ إلى متى تشكون؟ مو معنى ذلك ما يكون بيننا تواصل، مو معنى ذلك أن العالم الأكبر في أي بلاد نحن نستفيد منه. ما في مشكلة، الناس كانوا يأتون لأحمد بن حنبل وغير ذلك، لكن كانت في البلدان علماء. مو معقولة عشرات الخريجين تخرجوا من الجامعة الإسلامية ومن جامعة الإمام ومن جامعات إسلامية قبل 30 سنة، من ليبيا ومن الجزائر ومن تونس ومن المغرب ومن أوروبا ومن آسيا، وإلى يومك هذا ما سمعنا لهم شيئا، وإلى يومك هذا هم يتصلون ولا يقيمون دروس، واللي عندهم ما يعترفون فيهم. يعني أنتم لازم الشيخ يكون سعودي؟ ترى هذا أمر خطير. السعودية الله من عليها أن فيها علماء، فيها دعاة، فيها دولة تحترم العلم وأهل العلم، نعم، لكن مو معنى ذلك أننا نصادر العلم والمعرفة من غير السعودية، هذا من أبطل الباطل. وأنا بقول أن من أعظم الأسباب التي سوف تجعل دعوة التوحيد السلفية تنتشر في العالم أن يكون هناك علماء في كل بلد من أهله، لأن أهل البلد هم الذين يعيشون في البلد كل ساعاتهم، وهم الذين يعرفون أوضاع بلادهم، وهم الذين يعرفون أحوالها، وهم الذين فيها ومنها. أما هذا البعيد ممكن يكون فاضيلك وممكن يكون مفاضيلك، صح ولا لا؟ ثم هؤلاء العوام هل هم مثلك؟ كلهم يعرفون الشيخ فلان عندهم جوال ويتصلون في بلدك، هم ينظرون لك أنت، أنت الذي أتيت من الجامعة الإسلامية، وأنت الذي أتيت من جامعة الإمام، وأنت الذي في بلدك طلبت العلم، هم ينظرون لك أنت. هو العام اللي في بلدك يعرفون الشيخ فلان والشيخ فلان؟ إذا نريد من إخواننا في جميع بلدان العالم أن يطلع عندنا علماء نستفيد منهم، حتى نحن هنا نستفيد منهم، نحن نستفيد من علم كل من عنده علم في أي أرض وفي أي ينتمي أي جنسية، سواء في الجنسيات والدول هذه ما لكم شغل فيها، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، هذه تنظيمات دولية ما تقوم ولا تقعد عند الله سبحانه وتعالى. نريد نسمع، أبي أسمع علماء بإندونيسيا يا أخي، تعبت والله العظيم مني يعني. وهذا ترى خطر على دعوة التوحيد أنها تكون مقتصرة على فقط بلد معين، خطر على انتشارها وعلى انتشارها في العالم. لازم يكون عندنا علماء في جميع أنحاء العالم. بعض الناس يتصل علينا شو يقول؟ يقول إن عندنا طالب علم في بلدنا. قلت له إيه؟ قال ويريد أن يفتح الدروس. قلت له تمام. قال ولكن الشباب قالوا كيف تفتح الدروس؟ من أنت ومن زكاك من علماء السعودية حتى تفتح الدروس؟ الله أكبر، إيش دخل هذا فيها؟ طالب علم ليبي ولا جزائري ولا مغربي ولا اندونيسي ولا هندي ولا باكستاني من خيرة إخواننا، وينفع الله فيه؟ ليش الشيطان يلبس عليكم وتصير مشاكل وتحرمون نفسكم من العلم؟ خليه يفتح دروس، إن أصاب السنة كان بها وإن أخطأ رددنا عليه، صح ولا لا؟ أما قضية تحجير، هذا التحجير هذا أمر خطير. نحن لا نقول الجاهل يفتي واللي ما عنده علم يفتح دروس، لا، لكن نقول من كان عنده علم. والعلم يا أخوان مو بلازم أنك لازم تحتوي كل العلم، لازم تكون أصولي ومحدث وفقيه وحافظ القرآن ومفسر يعني دعوة السعودية اللي عندكم كل هذه متقنينها، هذه اللي قدامكم يسولف يعني عندي استوالف، هذه كلها جاهل الله يستر عليه عليكم. فإذن مو بلازم يعني. في شباب الآن في بعض البلدان يتقنون درس كتاب التوحيد ودرسوا فتح المجيد ودرسوا زين العابدين الحميد ودرسوا الواسطية، يدرسونه. في شباب ما شاء الله يدخلون أبواب في الفقه ودرسوها على علماء وسمعوا أشرف علماء يدرسونها. أقوامكم محتاجون لكل شيء، فلا تحرمون أهاليكم ولا تحرمون أوطانكم من علمكم، لا يلبس عليكم الشيطان، بارك الله. نعم. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأهله وهم أهله من المؤمنين الأتقياء، ومع ذلك يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، ففي هذا رد على الذين يستغيثون بأصحاب القبور وبالأنبياء وقبورهم وغير ذلك ويصرفون لهم العبادات من أجل دفع من أجل جلب النفع ودفع إيش الضرر، يعني واضح. نعم تفضل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك. هذه شوف الآن يقول مع أنهم بنو عمهم، وهذا يعطيك فائدة التوحيد. وأنا أقول لكل السياسيين سواء حكام محكومين، الأصل في السياسة هي العقيدة، السياسة مبنية كلها على العقيدة. إذا عرفت عقيدتك وعرفت عقيدة الدول الأخرى تعرف كيف تطبق سياسة صحيحة. الذي في عقيدته أنه يكفرك مهما فعل معك تقية فيجب أن تكون سياستك حذرة منه، لأن عقيدته كفر. السياسة مرتبطة في العقيدة. انظر لهؤلاء أبناء عمهم وأبناء وطنهم ومع ذلك يمثلون بهم ويقتلونهم لاختلاف إيش؟ لاختلاف العقيدة. انظر إلى العراق كيف استطاعت أمريكا أن تحتله بسبب اختلاف عقائدهم وبغضهم لبعض وتكفيرهم لبعض، وكل يريد أن يقتل الآخر. لو كانوا كلهم على عقيدة التوحيد والسنة ما استطاعوا لهم، ولذلك أمريكا الآن قاعد تطبق سياسة خطيرة، وهي معرفة عقائد البلدان التي تريد أن تغزوها، فتأتي لأصحاب عقيدة معينة تعرف أنهم في عقيدتهم يكفرون الآخرين ثم تدعمهم، كما فعلت في أفغانستان وكما فعلت في العراق عندما وقفت مع الرافضة من أجل إسقاط السنة. إذن حتى العدو الآن بدأ يعرف أهمية العقيدة في زعزعة أمن البلاد الإسلامية وفي طريقة احتلال البلاد الإسلامية، وهم ليسوا أغبياء ترى، يدرسون التاريخ، فعرفوا أن هولاكو والتتار ما دخلوا بغداد إلا عن طريق الرافضة، ولذلك طبقوها نفسها دارسين التاريخ، ولذلك أتوا عن طريق الرافضة وعن طريق غير الرافضة ممكن يخونك، كما يقول القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، يقول: ويجب أن نتصل في الغرب في سياسته وفي المستشرقين وفي أهل الدين، ثم يقول: وأما اتصالنا في السياسة فيجب أن يكون اتصال بهم مع المتسترين، وأن نبين لهم أننا سوف نحافظ على مصالحهم إذا دعمونا، يعني إحنا الأخوان المسلمين. ويقول: وأما اتصالنا، شوف الخطورة، عشان تعثر أخوان المسلمين منتهين بالأمور هذه، عندي أدلة عليهم تذبحهم ذبح. يقول: بتعطيكم الدليل هذا، بس الدليل هذا، يقول في كتابه ولا حرف الإسلام، يقول: وأما اتصالنا بالمستشرقين فذلك لأن المستشرقين بعضهم يعملون استخبارات لهذه الدول، يعني استخبارات أمريكية، فإذا اتصلنا بهم نبين لهم أننا سوف نحافظ على مصالحهم إذا صار الحكم. هذه الخطة الآن ماشيين عليها الإخوان المسلمين اللي اعتمدت الآن، الخطة المعتمدة عند الإخوان المسلمين الآن هو إظهار أنفسهم أمام أمريكا أننا إحنا مسيطرين على الشعوب وأننا سوف نحافظ على مصالحكم إذا دعمتينا. هذا الآن تشوفونهم MBC وغاني وموسيقى ومرأة قاعدين يغازلون أمريكا في صفقات قاعدة تشتغل، عندي الأدلة وعندي كل شيء، لعنة الله على الظالمين. واضح ولو أنا ما بتكسر لا تزعلون بعدين تقول دخل في السياسة ولا دخل في الإخوان المسلمين، كل ما راح رجع سحبهم، لكن أنا بقولكم شيء واضح ولا لا، أن الخطة الآن المرحلة المعتمدة عند الإخوان المسلمين ترى مو مرحلة سيد قطب والمواجهة، سيد قطب هذا بس بالمحاضر التربوية الأطفال يربونهم، الآن المرحلة القرضاوية، تعرفون المرحلة القرضاوية؟ المرحلة القرضاوية اللي يقول القرضاوي في لقائه في برنامج الشريعة والحياة، يقول: عندما مات باب الفاتيكان قال: ولقد توفي اليوم أخ عزيز اسمه باب الفاتيكان، أسأل الله أن يغفر له وأن يعوض الأمة النصرانية خيرا منه. هذا اللعب الجديد عند الإخوان المسلمين، وهو تواصل مع أمريكا عن طريق هذه الأمور، واضح ولا؟ فهم الآن عندهم سياسة خطيرة جدا لهدم الدين وهدم الدنيا، واضح ولا؟ والعراق كشف هذه السياسة، العراق كشف هذه السياسة، لأن العراق هو خير مثال. حزب الإسلام الإخوان المسلمين تحالفوا مع الأمريكان وتحالفوا مع الرافضة ضد أهل السنة، فالعراق هو النموذج والمثال الذي طبق أمامكم، واضح ولا؟ وهو نموذج الفوضى الخلاقة اللي تنادي في أمريكا. وإيش الفوضى الخلاقة؟ هي التحريك الطائفية بحيث تتقاتل الناس فينتظرونني أنا يا أمريكا لكي يخلصهم، كل يقول يا أمريكا تعالي يا أمريكا تعالي، نفس الآن في العراق كل يقول لا تنسحبي لا تنسحبي، كل واحد ماسك رجلين أمريكا. شفت السياسة خبطتهم كذا، خلصهم فوضى، واحد يذبح الثاني وميليشيات، ثم كل منهم الآن يقول ما ينقذني من الآخر إلا أمريكا. شوف، فأصبح بدل ما هو محتل أصبح وكأنه منقذ. شوف سياسة يخرب بيت أبوها اللي جابها. فإذا المقصد إن السياسة تركون عن السياسة، انشغلت فيها فترة وتركتها، الله يقضى على الشياطين. المقصد أن نعرف الآن أن هناك يعني شغل سياسي قاعد يشتغل، مو سهل ترى، مو سهل. إخوان المسلمين دورهم ما جاء إلى الآن، شغلهم ما جاء، هم الآن يمهدون ويدخلون في كل شرائح المجتمع، بعدين راح تشوفون طريقتهم، لأنهم اعتمدوا الآن طريقة الثورة السلمية الشعبية، ولذلك يهتمون في غاندي ومانديلا، يهتمون فيهم ويربون شبابهم عليهم، وهو أننا عن طريق الشوارع عن طريق كذا حتى تتدخل الأمم المتحدة، وأمور طويلة ما نشوف. المهم كمل يبقى كمل. قال السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة طبعا القنوت في النوازل وارد, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت صلى الله عليه وسلم, وابن الإمام وارد كما قال بعض العلم في القنوت حتى لا تصير فوضى, يعني بكرة كل واحد يكره الثاني يقنت عليه كما هذا فتصير بكرة فوضى, واضح ولا؟ حتى بعضهم تلقاه هو يقنت يترك المقنوت عليهم ويقنت على دولته. بعضهم يدعو ما يدعو على أمريكا يدعو علينا حنا, والله حول ولا قوة إلا بالله. فالقنوت عاد خاصة في القنوت, ولذلك الإخوانيين يركزون على القنوت كثيرا حتى يمرروا عقائدهم ومنهجهم عن طريق القنوت. فبالدعاء بالدعاء والناس مفتعلة وتبكي يبدأ يدخل عقائده وتكثير الحكام عن طريق الدعاء. واضح ولا لا؟ فهم ولذلك أذكر عجوز عندنا عمتي اللي صلت مرة مع شخص عجوز عمرها فوق 70 فصلت مع إمام فيدعو فجتني قالت يا وليدي هذا يدعي علينا عجوز كبيرة لأنه يدعي على الكفار ثم يقول والذين يصالحونهم يعني اللي بينهم بينهم صلح وبينهم بس يعدم الحنة. ففهمت هذه عمرها فوق 70 فهمت أن هذه كفرها هي. واضح ولا؟ نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عندما قنت على الذين قتلوا القراء وكذا فكان يقنت بأسماء القبائل ويقنت بأسماء الأشخاص, فهذا ثابت ويشرع في القنوت ذكر أسماء المقنوت عليهم. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. طبعا هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. المؤلف لعله يقصد لعن المعين في القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم باعتبار حدوث الأمر, أما جواز لعن المعين في القنوت لا, ولذلك الله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز يعني ثابت أنه لا يلعن المعين. نعم. الحادية عشرة قصة إلا من لعنه الله ورسوله، يعني من لعنه الله سبحانه وتعالى لعنا معينا. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا اليوم كذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. طبعا هذا الحديث خرجه البخاري. هذا الآية يريد أن يعني الباب هذا يريد أن يبين المؤلف أن ما دام أن العظمة لله والكبرياء لله، والله سبحانه وتعالى هو الذي بده شيء وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذن لا يعبد معه غيره من المخلوقين الضعفاء المفتقرين لله عز وجل، وهذا استدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد إيش؟ الإلهية. ما دام أن الله هو السميع وهو البصير وهو القادر وهو سبحانه وتعالى الذي بده شيء وهو العظيم وهو الجبار وهو المتكبر، إذن فتصرف العبادة لمن هذه الصفات، ولا تصرف العبادة لمن هو ناقص في سمعه وفي بصره ومحتاج لغيره. هذا مقصد المؤلف، ولذلك توحيد ربوبية هي الأسماء والصفات بينها إيش ترابط، واضح ولا لا؟ فلأنك توحد ربوبية يلزمك توحيد إيش الألوهية، ولأنك توحد الأسماء والصفات يلزمك توحيد إيش الألوهية. فما دام تعلم أنه هو الذي لا يخفى عنه شيء وهو العليم وهو الخبير وهو اللطيف وهو القادر وهو ذو الكبرياء والعظم، إذن فلماذا تعبد غيره؟ هذا مقصد الملك. أول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة، وصفت الملائكة أن لها قلوب، وهذا فيه رد، فيه رد على الذين يدعون أن الملائكة شيء وهمي، واضح شيء وهمي من بعض الفلاسفة وغيرهم. فالملائكة مخلوقون لهم صفات، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ولهم قلوب كما قال هنا، ويتشكلون و خلقهم الله سبحانه وتعالى بذوات معينة وصفات معينة. قال حتى ويتكلمون ويسمعون، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم أي بعدما تكلم الله بالوحي قالوا ماذا قال ربكم، طبعا أي من باب التعظيم، من باب إيش التعظيم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، لأن الله لا يقول إلا الحق وهو الحق العلي سبحانه وتعالى من أسماء إيش العلي، كما قال تعالى وهو العلي العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، فالله من أسمائه العلي وهو له العلو سبحانه وتعالى. الرحمن على استوى، أمنتم من في السماء يخاف ربهم من فوقهم، الكلمة الطيبة، قوله تعالى تنزيل رب العالمين، إلى آخره من الآيات الكثيرة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في العلو فوق سماواته، والخلق كلهم في قدرته ولا يخرج أحد عنه سبحانه وتعالى. المهم هنا أن نعرف أنه بما أنه هو العلي وهو الكبير وهو المتكبر وهو العظيم، إذن فلا تصرف العبادة إلا له. الحديث الصحيح في صحيح هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن هذا الصوت كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس، الحجر الأملس، وكأنه سلسلة على صفوان. وصوت الله سبحانه وتعالى طبعا ليس كمثله شيء، واضح ولا؟ لكن الملائكة الذي يسمعونه كأنه سلسلة على صفوان، وإلا كلام الله وصوته ليس كمثله شيء، وهو السميع إيش البصير. قال: كأنه سلسلة على صفوان، واضح ولا؟ أي كأن الصوت الذي سمعوه كأنه سلسلة على صفوان، كما ذكر ذلك صحيح سلسلة الحميد وغير من العلم. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. إذن عرفنا الآن عظمة الأسماء. قال: فيسمعها مسترق السمع، لأن الشياطين يرتقون إلى السماء، والسماوات تعرفون السماوات سبع، وفي السماء الدنيا، فهم يصلون عن سماء الدنيا، فالملائكة تبدأ تعطي أوامر الله في الأمر المعين، مثلا مطر أو رزق أو شيء أو كذا، أو حياة أو كذا، أو موت لا أو كذا، فتبدأ تعطى الأوامر إلى أن تصل إلى ملائكة السماء إيش الدنيا، فيكون هذا الشيطان تحت السماء فيسمع، فيسمع بعض إيش بعض الكلام، شيء ما يسمعه شيء، يسمع حاجة معينة، فيكونون هكذا، افتح يدك هكذا، هذا واحد هذا تحت، فيعطيها اللي يسفل منه، واضح ولا؟ قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها، فحرفها وبدد بين بدد بين أصابعه. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، لأن الوسيط بين الناس وبين السحرة وبين الشياطين، الشياطين ما يجون للناس يجلسون معهم يسولفون معهم، من الوسيط الذي ينشر دعوة الشياطين؟ واضح ولا؟ هؤلاء السحرة والكهنة والعياذ بالله، فهم الوسيط الذي يخدم الشياطين والجن لإضلال إيش الناس عن طريق الكهانة وعن طريق السحر وعن ذلك. قال: أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب، لأن هناك الله عز خلق النجوم رجوما إيش للشياطين من ضمن ما خلقها لأجله وعلى ما تسدل بها إلى آخره. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، إذا أدركه خلاص ما حصلوا شيء، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة، هم كلهم كذابين، ها مو معقول يجيب كلمة واحدة، فيقول كلمة يحط معها مئة للشيطان، والكاهن لما توصله بمئات الكذبات، فيقول الكاهن هذا الكلام للناس أو الساحر، فمئات ما تصيب فتصيب واحدة فتكون سببا لضلال الناس واعتقادهم به والعياذ بالله، سببا لضلال الناس. فيقول: تذكر يوم الفلاني قال كذا صحيح؟ واضح ولا لا؟ طيب وإذا صحيح أنت تعرف أن هذا استراق استرقه إيش الشياطين، واضح ولا لا؟ فليس كونه سرق معنى ذلك أنه هو يعتقد به، المفروض بالعكس، إذا كان وقع شيء وهو صحيح تعرف أنه كاهن، لأن هذا الحديث بين لك أن الكاهن هو الذي يصل هذا الكلام. إذن كيف وصلته هذه الكلمة؟ إذن أكيد هو متعاون مع من؟ مع الشياطين. إذن هذا يجعلك تحذره، لا تؤمن به. للأسف الناس ها عكس يسوون المثل، بعض الناس هو المفروض أنه إذا أخبرك بشيء وحصل صحيح طوالك تعرف أنه له علاقة بمن؟ بالشياطين، إذن تحذره. الناس لا، بعضهم إذا حصل صحيح يعتقد به. طيب الآن نقول لما تعتقد به يعني تعتقد أنه يعلم الغيب؟ هذا كفر، واضح؟ هل تعتقد أنه يعلم الغيب؟ هذا كفر. إذن فبالتالي أنت من كفر إلى كفر، يعني إذا اعتقدت أنه ينفع ويضر من دون الله كفر، وإذا اعتقدت أنه يعلم الغيب فهو كفر، وإذا مدحته لأنه يتعاون مع الشياطين وأنه خادم لهم وأحببت لذلك فهذا كفر. إذن فبالتالي تخرج من المسألة هذه كلها. بالعكس، هذا دليل، إذا أخبرك بشيء ووقع كما قال هذا دليل على أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كافر وأنه يتعاون مع الشياطين، واضح ولا لا؟ إذن فهذا الحديث يعني وضح لنا هذا الأمر. ثم الحديث الآخر، طبعا الحديث الآخر تكلم به بعض العلم وضعفه بعض العلم، وهو عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلو الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر العزيز. وهذا دل عليه الحديث اللي قبل قليل، لكن المقصد أن نعرف أن الله يتكلم بمتى شاء بما شاء كيف شاء بصوت، كلام الله له صوت. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، والنداء لا يكون بصوت، وكلام الله عز وجل بحروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم، يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فالله سبحانه وتعالى كلامه بحرف وبصوت مسموع، سمعه موسى عليه السلام، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به، وسمعه آدم عندما قال يا آدم في صحيح البخاري في كتاب التوحيد يوم القيامة، قال يا آدم قال لبيك وسعديك، قال أخرج بعث أمتك من النار، قال وما بعث أمتي من النار، قال أخرج من كل 1999 إلى النار وواحد الجنة، نسأل الله السلام. إذن فهذا أمر مخيف، إذن الله عز يتكلم بصوت، ودلت الأدلة ومن القرآن والسنة على ذلك. نعم أعطنا مثال. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول ما ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. أنهم صعقوا ثم سجدوا. بعض العلماء قال يعني صاحب عبد الحميد قال أنا ما سأرجح هل صعقوا قبل ثم سجدوا أو سجدوا قبل أن يصعقوا. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول أنهم صعقوا وبعدما أفاقوا سجدوا. نعم مثلا يعني نعم. أيوة. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوع بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني هو الكلمة هذه خلص الناس يصدقون 100 كذبة الباقي. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. يعني إثبات صفة الكلام وغيرها. طبعا المعتزلة والجهمية والأشعرية كلهم عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. طبعا ننتهي هنا إن شاء الله هذه السنة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وبعلمكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه لا رياء فيه ولا سمعة. واعذرونا عن أي تقصير، والتقصير حاصل، وادعوا لنا كما ندعو لكم، ونسأل الله لنا ولكم القبول. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله شيخنا الشيخ عائد خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.